عالم حلو مليء بالجمال. ديجيتال ديانا نور خيال واكتمال. طير إذا رفت على جرح تطير. حلوة لا ليس فيها ما يضير. من أدوات القتال من أصوات الأبطال تفهم ما يقال. يأتي الفيروس ويكسر أسحب منه البيانات. أقضي على الفيروسات. يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال. ماذا أريد ماذا أصير هذا هو السؤال. يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال. أين أسير ذات الطريق أمامي لا محال. يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال. أين أسير ذات الطريق هذا هو المجال.